يقول السائل: ما حكم تقسيم الميراث على الأولاد في حياة الوالي خوفا من النزاعات؟ المال إنما يسمى ميراثا بعد الوفاة، التركة أو الميراث هو ما خلفه الميت بعد وفاته، وأما قبل ذلك فلا يسمى ميراثا. لهذا هذا يسمى تقسيم أو هبة من الوالد لأبنائه أو لأولاده، هبة من الوالد لأولاده تسمى هبة عطية، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أنه قال: أعطاني البشير عطية، فقالت أمي: لا أقبل حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني نحلت ابني هذا نخلا، أي أعطيته. فقال: أو كل أولادك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على الزور. أو قال في رواية أخرى: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أراد الوالد أن يهب لأبنائه لأولاده من ماله جاز له أن يفعل ذلك، لكن بشرط أن يسوي بينهم في العطية. وهل التسوية على قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أو أنه يسوي بينهما؟ هما قولان للعلماء، والصحيح التسوية، وأنه يعطي البنت كما يعطي الولد، لأن هذه عطية وهبة وليس الشأن فيها كشأن الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من النعمان، وإنما قال: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. أي لا بد أن تعطيهم على السوية. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والبشير كما جاء في ترجمته كان له بنت، وبالتالي فلم يستوصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل له أبناء وبنات فيعطي الابن ضعف البنت، وإنما قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والحديث الأخرى تدل على التسوية كما جاء في ذاك الذي قبل ابن له فقال: أقبلت هذا أو هذه؟ قال: لا. قال: فاعدل بينهم. قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم. فهذا الأقرب، والعلم عند الله، له أن يفعل ذلك عطية وهبة، لكن يسوي بين الأولاد.